الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل ورد أنه عند رؤية الميت قبل أو بعد تغسيله يكون الدعاء مستجاب للنفس، أو الدعاء بأي أمر من أمور الدنيا والآخرة؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن ترتيب شيء على شيء يفتقر إلى دليل شرعي، واستحباب الدعاء في بعض المواضع دون بعض هو من تقرير عبادة شرعية، وتقرير العبادات الشرعية توقيفي على النصوص الصحيحة الصريحة، ولا أعلم دليلا يدل على أن من المواضع التي يستحب عندها الدعاء رؤية الميت، ولا أعلم أنه من مواضع الاستجابة في هذا على حسب ما اطلعت عليه. فالأصل المتقرر عند العلماء استواء أجزاء الزمان في الدعاء، فمن اعتقد فضيلة دعاء في زمان مخصوص دون زمان أو في مكان مخصوص دون مكان فهو مطالب بالدليل الدال على هذا الاعتقاد، وحيث لم يثبت في ذلك دليل فلا نقول بأن هذا من جملة ما ينبغي اعتقاده، والله أعلم.